السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في رحاب متن فضل الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث في باب الدخول أو في باب وجوب الدخول في الإسلام، ووقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى الأثر الوارد عن حذيفة، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعند محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم، أورد رحمه الله تعالى الأثر الذي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في باب وجوب الدخول في الإسلام، فقال أي حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، يا معشر القراء. والمعشر هي كلمة تدل على جماعة اتفقوا على وصف واحد، جماعة اتفقوا على وصف واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر أي يا جماعة، أي هذه الجماعة التي اتصفت بأنها فتية وأنها شابة. نحن معشر الأنبياء، هذه جماعة من الناس اتصفوا بصفة النبوة، وتطلق على الإنس: يا معشر الإنس، يا معشر الجن، وغير ذلك. فهنا نداء لهذه الجماعة: يا معشر القراء، أي الذين يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا وفقها. استقيموا، استقيموا، هذه الرواية الواردة في البخاري، أي بما أنكم حستم الآن هذه الفضيلة وهي قراءة القرآن والعلم به، فاثبتوا على هذا واستقيموا على هذا. وفي رواية، نعم لا، الرواية في سبقتم قال استقيموا، وهذا أيضا دليل على أن من فقه الدعوة أيضا أن تأمر من هو ممتثل للأمر، صحيح، أن تأمر من هو ممتثل للأمر. استقيموا، هم قد استقاموا، فلماذا يقول لهم استقيموا، اثبتوا؟ ليس فقط مجرد أن تستقيم، هذا شيء جيد، لكن الاستمرار عليه، الثبات عليه، هذا يحتاج إلى شيء آخر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا وكما تقول وأنت رجل مستقيم على طاعة الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه اهدنا الصراط المستقيم وهكذا. فالذي عنده خلل فيكون واضح الأمر، الغير مستقيم تقول له استقم، أي تطلب منه الاستقامة أن يدخل ويلج فيها. أما المستقيم الذي تقول له استقم أي أثبت واستمر على هذا أو على هذه الاستقامة التي منحك الله عز وجل إياها. قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم، هذه رواية البخاري، فقد سبقتم أي سبقتم، لأن من يأتي بعدكم هو أقل منكم، لأنكم إما أن تكونوا صحابة إما أن تكونوا تابعين، سبقتم من يأتي بعدكم لأنكم حستم العلم والقراءة لكلام الله عز وجل وكذلك الاستقامة على دينه، فمن يأتي بعدكم لن يبلغ مثلكم أو مبلغكم. وفي رواية فقد سبقتم، فقد سبقتم، ثم جاء تفسير هذه الآية فاتبعوا سبيلهم، كأنه يقول لهم قد سبقتم بأناس استقاموا على دين الله عز وجل وهم السلف الصحابة، فاستقيموا أي أسلكوا سبيلهم، تبعوا سبيلهم، اقتفوا بآثارهم. وهذا يدل على وجوب ماذا؟ اتباع السلف. المصنف هنا رحمه الله تعالى في هذه الترجمة يذكر لك باب وجوب الدخول في الإسلام. ما هو الإسلام؟ بين لك أنه التوحيد والسنة، وهنا يبين لك اتباع السلف، استقم على هذا المنهج وهو اتباع السلف. فقد سبقتم، سبقتم فاتبعوا الذين سبقوكم، اتبعوهم بإحسان أي اعملوا كما عملوا، افهموا القرآن كما فهموا. فإن أخذتم يمينا وشمالا أي انحرفتم عن الصراط المستقيم بشبهة بشهوة بزيغ بانحراف بضلال والعياذ بالله، إن انحرفتم عن هذا الصراط المستقيم واتبعتم السبل فإيش؟ لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما هو الضلال؟ الضلال في الأصل هو الغياب، الضلال في الأصل هو الغياب، أي أنه غاب عنك فلم تره، ضل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة السجدة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، ما معنى؟ ها؟ لا، أئذا ضللنا في الأرض أي إذا متنا ودخلنا القبور فغطتنا القبور وغاب الجسد في التراب أئنا لفي خلق جديد، هذا هو معنى الضلال في الأصل. ومنهم قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، ضالا اسم حريفا أي أنه قد غاب عنك تعاليم الشريعة وهي التوحيد أو عفوا وهي الطريق إلى الله عز وجل، وهذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا فهدى، غاب عنك بعض الأمور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا المعنى اللغوي يبين لك قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، لأن بعضهم يسمع هذه الآية فيقول كيف، أو قد تشتبه عليه، وليس في الأمر اشتباه والله الحمد إذا عرفت أن المعنى اللغوي هو الغياب، غاب عنك. هنا ما هو الغياب؟ الغياب مع انحراف، أن يعرف الحق ثم يغيبه وينحرف عنه انحرافا بعيدا. لماذا بعيدا فقط؟ لماذا ليس لا يكون ضلالا فقط، ضلالا بعيدا؟ لأنكم علمتم وانحرفتم على علم، هذا هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال البعيد، أن ينحرف الإنسان والعياذ بالله عفر الله وإياكم على علم، أن يعرف الحق ثم يضل، بخلاف الذي يجهل الحق ويغيب عنه الحق ولا يعرف التفاصيل فينحرف. هذا من طبيعة الإنسان أنه إذا لم يجد الخير سيسلك الشر، وكلاهما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والشاهد بارك الله فيكم من هذا الأثر أنه يجب التمسك بمنهج السلف، وأن الانحراف عنه ضلال وزيغ في القلب عافنا الله وإياكم، وأن الدخول في الإسلام يعني الدخول في التوحيد وفي السنة، وكذلك باتباع منهج السلف. ثم قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح، هو محمد بن وضاح القرطبي مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب البدع، كتاب البدع المعروف الذي فيه الآثار، فذكر ابن وضاح بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، كلما تأخر الزمان عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان شر وكان بعدا عن الخير. وهذا يشهد له ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. كلما تأخر الزمان، كلما بعد الناس عن وقت النبوة ازداد الشر، هذا أمر مشاهد. نحن اليوم لسنا كالعام الماضي، العام الماضي لسنا كغيره ونحو ذلك، تزداد الفتن سواء في الشبهات، سواء في الشهوات، سواء في تشويه صورة الإسلام وغير ذلك، هذا أمر قد قدره الله عز وجل، ولكن أنبغي على المسلم تجاه هذا القدر أن يتعامل معه وفق إيش؟ الشرع. لا يقول هذا أمر قد كتبه الله عز وجل فيلج فيه، لا، أنت لا دخل لك في الأمر القدري، أنت عليك بالأمر الشرعي أن تسلك الصراط المستقيم وأن تتجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصر من عام، ولا أمير خير من أمير. لا يقصد الشر الذي يلحق بالناس في قصور في أمور الدنيا، لأن المطر والعشب هذا فيه متاع، متاع لكم ولأنعامكم. ولا أمير يعطي الناس أو يمنع الناس في دينهم أو في عفوا في دنياهم أو نحو ذلك، لا يقصد هذا بن مسعود، ولهذا ذكر هذا النفي: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. ما الإشكال بن مسعود؟ قال ماذا؟ لكن ذهاب علمائكم وخياركم، هذا هو الشر، الشر هو ذهاب العلماء. لذوات العلماء؟ لا، لما يحملون من علم وخير يقلل هذا الشر. فإذا نزلت فتنة أو شبهة كشفها العالم، إذا نزلت فتنة انكرها العالم، إذا نزلت شبهة شهوة بينها العالم، لأن الفتنة والشر لو كان شرا محضا هكذا ما قبله الناس، إذا جاء من اليمين سلك الناس اليسار، وإذا جاء من اليسار سلك الناس اليمين، هذا أمر بديهي. لو أن خطرا أحدق بهم هربوا منه، لكن الشر يأتي مشتبها والفتنة تأتي مشتبها، تتزيى بزي الحق والشر يتزيى بزي الخير، فيأتي المسكين ضعيف البصر أو ضعيف البصيرة الذي لا يرى بنور العلم فيظنه خير فيلج، كما يحدث مع المسيح الدجال، معه نهر من ماء ونهر من نار، يظن الذي وصفه الماء أنه ماء وهو نار، وهكذا. ولهذا كانت أعظم فتنة فتنة المسيح، وهكذا فتن كثيرة. ذهاب العالم هو الهلاك، ذهاب العلماء هو الشر، ولهذا العلماء هم صمام الأمان للمجتمع، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل بمثال أن قوما ركبوا السفينة، ناس في الأعلى وناس في الأسفل، فأراد الذين في الأسفل أن يخرقوا، اجتهدوا يظنونه خير وهو شر عظيم. لو أن هؤلاء الذين في الأعلى أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. العالم إذا جاءت الفتنة بينها للناس ونصح، لا لنفسه ولا ليشار إليه بالبنان ولا ليلفت له الأنظار، إنما نصيحة لله عز وجل ورسوله. وانظر كم من الفتن التي اجتاحت بلاد المسلمين فوقف لها العلماء. ولهذا بارك الله فيك، من أعظم أعداء الإسلام العلماء، يعادون العلماء، فإذا لم يموتوا موتة طبيعية التي كتبها الله عز وجل على بني آدم، يريدون أن يميتوا العلم الذي معهم بتشويه صورتهم، هذا كذا وهذا العالم لا يفقه الواقع وهذا كذا، وتزهيد في العلماء، هذا مسكين هذا خرف هذا كذا هذا مغلق عليه هذا وهذا وهذا وهذا، جعلوه بدل أن يكون عالما كبيرا جعلوه طفلا رضيعا، تشويه للسمعة العالم. لماذا؟ أنهم لا يستطيعون أن يقتلوه، كيف يذهبون العالم؟ يذهبون سمعته وقداسته ونزاهته وتعظيم الناس له، فإذا لم يعظمه الناس ما أخذوا بقوله، وهكذا. فلنحرص على علمائنا والذب عن أعراضهم ونشر علمهم، إذا أردنا أن نتحصل من هذا الخير القليل في مقابل هذا الشر الكثير الذي يكون كل عام أشد. ضرب مثال الآن، انظر منهج السلفي، كم من رجل في شرق الأرض وفي غربها ينتمي إلى هذا المنهج المبارك، تأتي الفتنة تسقط نصفه تذهب، شر، هذا شر. لا نحب أن ينكب الناس عن هذا الصراط المستقيم، أو أن ينزلقوا وينجرفوا في الأهواء والتعصب والبدع والضلالات، لا نحب الله، لكن ماذا نفعل؟ الهداية بيد الله عز وجل، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتمسك بالعالم، لا أن يرفعه لدرجة المعصوم، لا، لأنه هو الدليل، هو الدليل الذي يوصلك إلى الدليل، هو الدليل الذي يدلك على الدليل فقط، يأخذ بيدك إلى الدليل، يأخذ بيدك إلى النجاة، يأخذ بيدك إلى الرشاد. وهذا الذي حذر منه ابن مسعود رضي الله عنه. تأمل متى حذر منه؟ في زمن ابن مسعود، يعني المجتمع كان من أنقى المجتمعات، من خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول هذا في ذلك الزمان، فكيف بزماننا بعد 14 قرن أو نحو ذلك؟ قال إذا ذهب العلماء ثم يحدث أو يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. إذا ذهب العلماء، كما ذكرت لك سابقا أن الناس، كل الناس مفطورون على التدين، فإذا لم يجدوا عالما العلم الشرعي النقي عالما بحق سيتجهون إلى المتعالم، لأنه يشبهه في الظاهر، أما في الباطن فلا. ماذا يفعل هذا العالم؟ ما عنده بضاعة، ما عنده كتاب، ما عنده سنة، ما عنده آثار السلف، يقيس برأيه. أنا أرى كذا، أرى كذا وأرى كذا، ويفتي بغير علم ويضل الناس عن الصراط المستقيم، فيهدم الإسلام، يسقط أو يثلم، يخدش. وهذا من أعظم الشر، أن الإنسان إذا فقد دينه، إذا فقد دينه والعياذ بالله، لا خير فيه. أنه إذا فقد المال أو الجاه أو نحو ذلك، كل هذا لا قيمة له في الدنيا ويعوض، لكن إذا فقد دينه فقد فقد روحه. ثم قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم، هنا رحمه الله تعالى عقد هذا الباب الثالث، وهذه الترجمة في باب تفسير الإسلام. وهذا المصنف كما ذكرت لكم قد أعطاه الله عز وجل حسن التأليف والترتيب، فذكر لك فضل الإسلام يرغبك فيه، ثم قال لك: انتبه، هذا الإسلام ليس مجرد عرض فقط، بل يجب عليك أن تدخل فيه. طيب، هذا فضله جيد وهو واجب، إذن بينه لي، ما هو؟ فسره لي، ما هو الإسلام؟ فقال: باب تفسير الإسلام. عرفت فضله، عرفت حكمه، هذا فضله وهذا حكمه، فهذا بيانه، هذا هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ ذكر قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. جاء بهذه الآية فأنه يقول لك هذا هو تفسير الإسلام. ما هو؟ أن يستسلم وجهك، الانقياد، الاستسلام، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمرا الذي يتعلق فيه الاستسلام وهو الوجه. الوجه أشرف الأعضاء في بني آدم، فيه أكثر الحواس، وفيه بهاؤه، وفيه حسنه. الوجه إذا أسلم الوجه وهو أشرف الأعضاء، فمن باب أولى أن تنقاد سائر الأعضاء. إذا كان هذا أشرف الأعضاء في الإنسان قد انقاد واستسلم لله سبحانه وتعالى، استسلم وجهه الذي فيه بصره وسمعه ولسانه، انقاد سائر البدن، لأنه إذا انقاد الشريف سينقاد من هو دون ذلك. وهذا هو حقيقة الاستسلام، أو حقيقة الإسلام هو الاستسلام. وكل ما تراه اليوم من انحراف كلي أو انحراف جزئي، انحراف في باب الشهوات، انحراف في باب الشبهات، انحراف في الأمر والنهي، أو انحراف في الخبر، أو انحراف في القدر، كله من عدم الالتزام بالاستسلام، كله بارك الله فيه يجمعه كل هذا أس عظيم وهو عدم الاستسلام. لأنك عندما تؤمر فتستسلم صارعت في الطاعات، وعندما تنهى تحجم تركت المعاصي والموبقات، وإذا جاءك الخبر من الله عز وجل انقدت واستسلمت صدقت بالأخبار وكنت مؤمنا حقا. وإذا جاء أمر الله عز وجل القدر صبرت واستسلمت للأمر المقدور، أنت بهذا مؤمن حقا. فتش يمين يسار فوق تحت قدام وراء خلف في كل مكان في كل اتجاهات، ضلال الناس في هذا، انحراف الناس في هذا، إما في أمر لم يستجيبوا له، وإما في نهي وقعوا فيه، وإما في خبر ترددوا في تصديقه والانقياد له، أو في قدر نزل بهم فسخطوا منه ونحو ذلك. كل الذنوب ترتكز على عدم الاستسلام. إذا جاءه الأمر سمعنا، إذا جاءه النهي انتهينا، إذا جاءه الخبر صدقنا، إذا جاءه القدر صبرنا. هنا الإسلام. وضرب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة، هو وزوجه وابنه، لله درها من عائلة، أروع مثال ضربوه في الاستسلام. فتأمل يا رعاك الله، عندما هاجر إبراهيم إلى مكة ليضع ابنته، ليضع زوجته وابنه في جبال فاران في ذلك الوقت، أي مكة بواد غير ذي زرع، يمشي الزوجة لا تدري أين يذهب، والطفل رضيع لا يعقل، حتى وصل إلى مكة. هذا هو الوادي، ليس فيه إنس وليس فيه زرع، فوضعهما هناك ما انتظر، رجع مباشرة، ما كلم زوجته، لأن الأمر خارج عن إرادته وإرادتها، استسلام لله جل وعز. فمضى، ثم لحقته المرأة هاجر رحمها الله تعالى ورضي الله عنها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ تدعنا هنا لمن؟ كأنه خلاص ماشي. فلم يجبها، عرفت أن الأمر أعلى من ذلك. الله أمرك؟ قال نعم. هنا الاستسلام لن يضيعنا، الله أكبر. انظر مباشر، أولا إبراهيم كيف يضع ابنه الرضيع وامرأة ضعيفة في هذا المكان؟ استسلام. والله لو قيل لك ضع ابنك وزوجتك في فندق ترتعد رفعة، تخاف، كيف يمكن، لعل ربما لا. لكن الله عز وجل هو يعلم إبراهيم أن ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وفيه من الخير. هذا هو الاستسلام. متى نستسلم ونستشعر هذه الأوامر التي من الله عز وجل؟ أمره كما أمرنا بالصلاة، أمر نبيه أن يضع زوجته وابنه في هذا المكان، كيف إذا وضعنا فيه؟ أو أمرنا بالصلاة أو بالصيام، نفس الأمر، أمر من الله عز وجل. ما قال يا أخي لعله ربما فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مندوب، هل هو مكروه، هل وغير ذلك. ولهذا قال ابن القيم عند الاستسلام تذهب هل ولعل ولربما ولماذا ولكي في الريح، لابد أن تطير مع الريح، ابتعد عن هذه الأسئلة، لماذا ولكي ولأجل، لهذا لأجل المعارضة لا لأجل المناقشة أو المباحثة أو الفقه، لا، هذا أمر آخر. انظر كيف استسلم ووضع زوجه وابنه في واد غير ذي زرع، وزوجته ما قالت يا إبراهيم كيف وكيف، حتى لو كان الأمر من عند الله عز وجل، كيف وكيف، أبدا، صحبتك السلامة، مشى ومضى وبقيت تبحث عن الأسباب، تذهب إلى الصفا إلى المروة تبحث وتسمع صوتا، ثم جاءها الفرج، جاءها الفرج من الله عز وجل أن نبع زمزم. كبر الولد، هذا الولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند المستسلم إبراهيم والمستسلمة هاجر. تأمل ماذا قال أيضا، قال يا بني، هذا إبراهيم يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا أبتي أنا ليش علاقة، لماذا تذبحني، تذبح ابنك؟ أبدا، هذا كله غير موجود. يا أبتي نعم، افعل ما تؤمر مباشرة، افعل ما تؤمر. لو أن ابنك قال يا أبي اقتلني، يا أبي كيف اقتل، كيف، ما يمكن، لا يمكن هذا أن يتخيله العقل، هذا كلام نحن نتكلم به هنا، لكن في الواقع ثقيل على النفوس، لا يفعله ولا ينقاد له إلا من أسلم وجهه لله. هذا إبراهيم، هذا ابنه، هذه زوجه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذا هو الانقياد، هذا هو الاستسلام، هذا هو الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى. هنا الإشكال، كل ما تجده اليوم بارك الله فيك من هذا، لابد أن يعالج هذا الأمر عند الناس. عندنا قبل ذلك لا ندعي العصمة وندعي أننا مستسلمون سالمون، لا، فينا وفينا وفي غيرنا، أقول لابد أن يعالج عند جميع المسلمين الاستسلام، الانقياد، أنك اليوم ترى وتشاهد وتسمع من يجادل في الثوابت فضلا عن الأخلاق ونحو ذلك، في الثوابت، في الصلاة، في التوحيد، في الزكاة، في الصيام، في إقامة الحدود، في غير ذلك من الشرائع الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عمر، والمعروف بحديث جبريل الطويل، ذكر منه هذه الجزئية في تعريف الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ليس الإسلام فقط مجرد استسلام القلب وانقياده وتصديقه، نعم هذا هو، هذه هي اللبنة الأولى، هذا هو المرتكز الأول، لكن الإسلام أيضا عبادات وشرائع وتأله لله عز وجل بالجوارح من خلال هذه العبادات. تصلي تتأله لله عز وجل، تتعبد، تصوم، تحج، تزكي، هذا كله من الإسلام. ليس الإسلام فقط مجرد كلمة أو مجرد ما يقع في القلب، يقع في القلب بارك الله فيك وتصدقه الجوارح. ماذا تفعل الجوارح؟ هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل التي هي أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج وصوم رمضان. قال وفيه أيضا، أي في حديث إيش الصحيح لأنه مخرج في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رحم الله الإمام، ما أجمل ترتيبه للأبواب وما أجمل ترتيبه للأحاديث في الأبواب. ذكر لك إسلام الوجه، الانقياد لله عز وجل، ثم ذكر لك الجوارح، ثم ذكر لك أمورا هي من الإسلام، من واجبات الإسلام. ما هي؟ قال المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم، أي المسلم الكامل الإسلام، المسلم حقا. من هو؟ من سلم المسلمون من إيش؟ من عضوين اثنين. ما هما؟ قال: من لسانه ويده. بدأ باللسان قبل اليد لشدة بلائه ولشدة أذاه ولكثرة ضرره على الإنسان أولا وعلى غيره. وقال أهل العلم أيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من سلم المسلمون من قوله. لماذا؟ لأنه قد يؤذي الناس بلسانه من غير أن يتكلم، كأن يخرجه استهزاء، يخرج اللسان يستهزئ أو يسخر، حركة قبيحة يفعلها سقط الناس، يؤذي الناس، يمد لسانه عليهم يؤذي الناس بهذه الحركة. فشملت جميع ما يكون في اللسان، وهذا اللسان على صغر جرمه لكن ما أعظم جرمه، جرائمه والجريمة التي يفعلها كثير. ولهذا عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة والزكاة والحج والجهاد وحديث معاذ قال: أمسك عليك هذا، استغرب معاذ رضي الله عنه: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان خطير جدا، هذا من نعم الله عز وجل، خلق الإنسان علمه البيان. أنت الآن ممتاز عن سائر الحيوانات بالنطق، ولهذا تسمى الحيوانات بالأجماوات، أنها لا تتكلم لا تبين. الله عز وجل ميزك عن سائر الناس، عن سائر الحيوانات عفوا، بهذا، بالبيان، بالنطق. وهذا أمره خطير جدا، قد يرفعك إلى أعلى الجنان. وإن الإنسان وإن المسلم يتكلم بكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل عليه رضوانه إلى يوم يلقاه. قد تلقي كلمة قد تنصح نصيحة ينفع الله عز وجل بها أمة، تكون هي سبب في دخولك الجنة ورضوان الله عز وجل عليك. وكلمة من سخط الله عز وجل لا تلقي لها بالا، حديث تقطع به السير، يكتب الله عز وجل على صاحبها سخط إلى يوم القيامة. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر له عليه الصلاة والسلام المرأة تصلي تصوم تتصدق لكنها تؤذي الناس بلسانها، قال هي في النار، لا إله عبادات، هي في النار. لأن الإسلام ليس فقط هذا، الإسلام دين كامل. اليوم ما أكملت لكم دينكم، أول آية أخذناها في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كامل لكل شيء، لا تجتزئ منه بارك الله فيك، ولا تنتقي منه ما يناسبك. الإسلام أن تسلم وجهك كل شيء، إذا انقاد أشرف الأشياء انقاد الجميع، ومنها اللسان. لا بد أن تتكلم بمرضات الله، وأن تسكت إذا لم تتكلم بخير، فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام بالخير أفضل من السكوت، والسكوت أفضل من الكلام في الشر. والكلام في اللسان طويل جدا جدا جدا، سواء في فضائله ما ينتج عنه من دعوة إلى الله عز وجل، من الآذان، من قراءة القرآن، من الذكر، من وأيضا له آفات، من السحر، الشعوذة، والغناء، والسب، والشتم، وقول البدع ونشرها إلى ما لا نهاية، شره عظيم إذا استعمل، ميزانه دقيق إذا استعمل في وجهه. خذ الخيل الذي يثمره هذا اللسان، وإذا انحرف به الإنسان والعياذ بالله أصبح وبالا عليه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام، عفوا، ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، وواجبة، يجب عليه أن يكف يده ولسانه عن المسلمين. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الإسلام ليس خاصا بشعائر فقط تعبدية، هي الأصل، هي الأركان، هي الأسس، لكن ثمة واجبات أيضا هي من الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم رحمه الله تعالى عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، أي بالتوحيد، هذا القلب ينقاد لله عز وجل بالتوحيد. قول القلب وعمل القلب هذا هو استسلامه، قول القلب اعتقاده، وعمل القلب الرغبة والرهبة والخشية والخوف والإنابة والرهبة وغير ذلك. وأن تولي وجهك إلى الله كما هو مطابق للآية، فقل: أسلمت وجهي لله. وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. إذن هذا هو الإسلام: اعتقاد وعمل، قول وعمل، اعتقاد بالقلب وانقياد للقلب وانقياد بالجوارح، هذا هو الإسلام. ولهذا أيضا عندما سئل في الحديث الذي بعده ما الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله. هذا القلب تهبه لدين الله عز وجل فينقاد، ينقاد لماذا؟ كيف ينمو وكيف يحيا؟ بالعلم. العلم هو الذي يحيي القلوب، والعمل الصالح هو الذي يحيي القلوب. أنه إذا فقد العلم فقد العمل، أصبح القلب والعياذ بالله قاسيا، وقد يموت بالكلية. لكن موت القلب ليس كموت الجسد، ليته كان كذلك، كان حس به الإنسان يشعر بالموت، لكن القلب لا يشعر به. قد يمشي بين الناس كما قال ابن القيم، يمشي بين الناس وقلبه ميت، أصبح هذا الجسد كالقبر له لا كالبيت له، صلى الله عليه وسلم. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. أي ما هي أعلى درجات، أو من أعلى درجات الإسلام؟ الإيمان. لأن الإسلام إذا جمع مع الإيمان، والمراد به أعمال الجوارح، والإيمان أعمال القلوب وتصديق القلب. لماذا كان تصديق القلب وعمل القلب أعظم من عمل الجوارح؟ لأنها أصله، لأن القلب هو المحرك لهذه الأعضاء، وهو الدافع لها لعمل الخيرات وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وما الإيمان؟ طيب الإيمان أفضل، ما هو الإيمان؟ ذكر أن الإيمان بهذه الأركان الخمسة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، والبعث بعد الموت. هذه أركان الإيمان الخمسة. خمسة ولا ستة؟ طب فين القدر؟ حديث الآخر. لا، هم قال أهل العلم أن أركان الإيمان أصلا خمسة، وأن الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله، لأن القدر فعل الله عز وجل، مفعولات الله عز وجل التي يخلقها ويقدرها سبحانه وتعالى، وهو علم الله وقدرة الله. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، ما قال ابن القيم: واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد. واستحسن ذا، أي ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل استحسن هذه الكلمة من الإمام أحمد، لكن أهل العلم أفردوها كما ذكر الأخ من حديث جبريل بالقدر، أنه إذا أفرد للتنبيه له، إلا فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.